ومن آياته أنك ترى الضخاشات فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذي يحيي ويميت لا يخفى عليه فمن يلقى في النار خير من ميت من يوم القيامة جمع وشيش منه بما تعملون بصير إن الذي يخبر بكل ما جاءهم إنه الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وقبل أمين ولو جعلناه قرآنا عربيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهم عن عمان أولئك يهدون من مكان بعيد ولقد أتيهم سكتب فيه ولكن فسق ربك يقضي بينهم وإنما لشك من مريب من عمل صالحا فليس من أساء فعليها ما ربك بظلام للعبيد.